على ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ف يعني هذه مجالس الذكر التي أمرنا أن نجلس فيها، فنستحضر نية طيبة أن احنا جئنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. لازلنا مع سيرة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الرجل التقي الورع الزاهد العابد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وعالج عمر نفسه أشد المعالجة. عمر بن الخطاب رجل هزم الشيطان، انتصر على نفسه، ارتقى في مراقي عبودية عالية جدا. يعني سبق عمر بن الخطاب وتألق عمر بن الخطاب في ميادين الحياة، في محاريب المحراب العبودية، في محراب الجهاد، في محراب الاتباع، في ميادين كثيرة عمر ارتقى مراقي ودرجات عالية جدا. ولازلنا مع سيرة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتوقفنا في المرة السابقة عند تولي عمر، وكيف أن عمر لما تولى الخلافة بعد الصديق كيف أنه عالج مسألة خوف الرعية من شدته. الناس كانت خايفة أن عمر هيبقى شديد، لأن هو طول حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان له حزم وله طريقة في المعاملة. فلما مات أبو بكر الصديق وتولى عمر، عمر عالج هذه المسألة وصعد على المنبر وأخبر الناس أنه كان شديد أيام الصديق، لأنه كان يخلط شدته بلين الصديق حتى يستقيم الأمر للرعية، وأنه لما تولى الأمر فإنه سيصبح رفيق بالناس، يعني هو ما عادش هيبقى شديد بعد ذلك. ويعلمنا عمر مسألة إزاي إن إحنا نفرق بين المقامات، يعني إزاي إن أنت لما تكون في موقف معين أنت بتتصرف تصرف معين، ولما بيتغير موقعك انت بتتصرف تصرف اخر، ان على حسب مكانك على حسب انت بتعرف تتصرف. وهذه يعني من الحكم ان الانسان يعرف يفرق هو مين، يعرف يفرق هو دوره ايه. انك مش كل الاوقات بتعمل كل حاجة، انت ابن غير انت اب، انت زوج غير انت جار، انت مسؤول في شغل غير انت داعي الى الله. لو كنت بتشتغل في الدعوة اشتغل زي ما انت عايز، لكن انت في مكانك في شغلك انت مش مسؤول عن الدعوة قد ما انت مسؤول عن امانتك. فانت في كل مقام انت موجود فيه انت محتاج انك انت تحقق عبودية الله سبحانه وتعالى فيه. عمر لما كان وهو من الرعية، كان من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقول: انا كنت سيف في يد النبي صلى الله عليه وسلم يغوده حيث شاء، لكن لما انا اصبحت خليفة على المسلمين انا اصبح لي دور اخر، اصبح لي مكان اخر، اصبح لي عبودية اخرى. فلذلك عمر هيغير المعاملة، هيغير هذه الشدة وهذا الحزم وهذه القوة الى رفق ولين. وقال ان الشدة موجودة على مين؟ على من ظلم، ان كل انسان هيظلم. فعمر بيقول له: انا اللي هقف لك. لو انت متخيل ان انت ممكن تظلم في عهدي يبقى الموضوع ده ايه، انت مش فاهم عهدي هيبقى عامل ازاي. وبفعل عمر نشر العدل. عمر مدرسة من مدارس العدل عبر التاريخ. عمر له تصورات، ولا يخفى ان هناك فرق بين الخلافة وبين الملك، ان يقولوا الخلفاء الراشدين غير الملوك بعد ذلك حتى لو كانوا ملوك عادلين. يعني الملك العادل يختلف عن الخليفة الراشد. الملك العدل له محمود في الشارع، لكنه يختلف عن قضية الخلافة تماما. قضية الخلافة ده ناس عايشة للدين فقط، دي قضيتها، عارفين. يعني الملك العادل محمود عند الله سبحانه وتعالى، وهو نمط من أنماط الحكم. لكن الخليفة، خليفة النبي عليه الصلاة والسلام، ده قصة تانية خالص، ده موضوع تاني خالص. ان عمر كان لما دخل عليه الهرمزان ووجده متوسدا في المسجد، كان ملك الفرس داخل على عمر، فعمر قاعد في الجامع فعايز ينام، قام فرش شال اخذ رداءه وتوسده، يعني خد كان عليه رداء ثياب عليه أم واخدها وتنيها وأم نايم فوقها. فدخل هجمزان فقال أين عمر؟ فقالوا هو ذا. والناس بقى الصحابة كل واحد ماشي ايه ماشي على اعترافه حتى لا يوقظ عمر. فقال أين الحجاب؟ قال لهم أمال مين فين الحراس؟ قالوا لا لا هو عمر كده. فقالوا إنه لم يتخذ حرسا. لأن عمر كان هذه خلافة راشدة، دي ناس عايشة عشان الصح وفقط، عندها استعداد. عمر مات مقتول، عثمان مات مقتول، علي بن أبي طالب مات مقتول، ولم يتخذ أحد منهم حراس. هذه ليست طريقة الملوك ولا طريقة الحكم عبر العصور. يقولوا الخلافة الراشدة فترة حقبة في التاريخ منفصلة، حقبة حقق فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجة من درجات العبودية عبر تاريخ الأمم التي هي مليئة بالنزاعات. يعني تاريخ الأمم لم يخلو الناس يوما من النزاعات، ولم يأتي على الأمم زمان ليس فيه صراع. من أول خلق آدم، ابني آدم قتل بعضهم بعض ونشأ الصراع، والشيطان بيؤجج دائما الصراعات. لكن هذه الحقبة من الحكم، حكم النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة، كانت مختلفة وأعلاها طبعا في الدرجة هو درجة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وراها أبو بكر الصديق أيام الصديق، ثم يعني في آخر نهاية هذا الحكم. ثم بعد ذلك تفتح أبواب كثيرة من أبواب الفتن بعد موت عمر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر لما تولى الخلافة رقعة الإسلام، البلاد الإسلامية بتتسع، الصحابة بينشروا الدين في كل مكان، وعمر كان حريص على أن الصحابة يظلوا في المدينة. يعني وهذه نقطة يعني من النقاط المهمة وأشار إليها ابن خلدون في مسألة أن الفرق بين عمر وعثمان وفتح باب الفتنة، أن في عهد عثمان فتحت أبواب كثيرة من أبواب الفتن، مع أن عثمان رجل تقي تستحي منه الملائكة، وسيأتي معنا سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه. لكن عمر كان فيه نقطة مميزة، أن عمر لم يحرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفضلوا موجودين في المدينة، اللي فيهم هيطلع فين؟ هيطلع مشوار، هيطلع مهمة، هيطلع بعثة، هيطلع سرية، هيطلع غزوة ويرجع. لكن المدينة لابد أن تكون فيها الكتلة الرئيسية من أصحاب الإيمان، ومع ذلك قتل عمر في المدينة. اتسعت رقعة الإسلام في عهد عمر اتساع شديد، يعني فتحت أمصار كثيرة جدا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأصبح الإسلام يرفرف في كل أرجاء المعمورة. يعني كل الأماكن بقى فيها مسلمين، وحروب الناس يعني اللي كان من القبائل العربية ومن الفرس ومن الروم كان يقبل الصلح كان يصالحه، اللي كان بيقبل الإسلام كان يسالمه، اللي كان يأبى أن ينشر الدين كان عمر يجاهد حتى يموت الجيش بأكمله. يعني وهذه نقطة مهمة، أنه ليس لأحد أن يمنع دين الله أن ينتشر، لذلك شرع الله الجهاد. ان انت عايز تنشر الدين انشر الدين، فاسمع الناس تسمع، ومن شاء فليؤمن من شاء فليكفر. لكن ما ينفعش واحد يقول ما حدش ينشر الدين، هنا تقام الحروب، لان الارض لله. لذلك شرع الله الجهاد لإقامة دين الله سبحانه وتعالى، نشر دين الله سبحانه وتعالى ضد من يمنع ان ينشر الدين في أرجاء المعمورة. كان الصحابة أول حاجة يذهب فيعرض الإسلام على ليه؟ على الناس، ممكن يقبل وممكن يرفض، اللي كان بيقبل ما فيش مشكلة، اللي كان بيرفض بقول له طب خلاص سيبني أكلم الناس وخلي بيني وبين الناس. فكان يعرض عليه أنه يقبل أنه يدخل في دولة الإسلام ويدفع الجزية في مقابل أن يدافع عنه المسلمون، فإذا رفض ذلك ورفض هذا فإنه يقاتل. في عهد عمر اتسعت رقعة البلاد الإسلامية. عثمان بيروي بيقول بينما أنا يوم في العالية، عمر عثمان بن عفان كان عنده بيت، وفي يوم هو بيحكي يعني بيقول بينما أنا يوم في العالية في يوم صار في يوم شديد الحر، إذ رأى رجل يسوق بكرين، بيقول لقيت واحد سايق جملين وماشي في وسط الصحراء والجو حر جدا حتى أنه على الأرض فراش من الحر. يعني بيقول الفراش بيموت من كتر الحر، يعني جو يعني يسيح الدماغ. فبيقول عثمان بن عفان فإذا برجل يسير ومعه جملين، فقال ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد. قال لهم يعني هو كان ايه اللي هيحسب كل للناس اللي حواليه للخادم اللي معاه، بيقول له هو الراجل اللي طالع في الحر ده يعني كان يستنى شويه لما الدنيا الحر يتكسر ويطلع في الصحراء، ايه اللي مطلعه في الحر ايه ورا جمالين يعني، وهو ده وقت حد يسرح فيه. فقال ثم دنا الرجل فقال عثمان لمولاه انظر من هذا، بدا يشبع عليه كده وجاي من بعيد على المشيه، فقال انظر من هذا. فنظر فقال رجلا معتما بردائه، قال له واحد جاي شكله مش باين او من بعيد، يسوق بكرين يعني يسوق جملين. ثم دنا فاذا به عمر بن الخطاب فقال هذا امير المؤمنين. الخادم الغلام بيقول لعثمان ده عمر ده امير المؤمنين. فقال عثمان وقد اخرج رأسه من الباب فاذا نفح السموم، بيقول بخرج وشه من الباب الحديقة كأن فيه نار السموم بتهب عليه من شدة الحرارة. فعاد رأسه ثم قال ما اخرجك يا عمر هذه الساعة؟ قال له انت ايه اللي موديك، ايه اللي طلعك في الجو ده وفي الحر ده، ما كنت تشوف اي عبد لو انت يعني الدنيا مضايقاك قوي وعايز تطلع، ايه اللي مخليك تطلع الوقتي؟ فقال ما اخرجك هذه الساعة؟ فقال عمر بكراني من ابل الصدقة تخلفا وقد مضي بابل الصدقة. قال له الابل كان بترعى وكان المفروض ان الخليفة بيعمل مكان كده اسمه مرعى عام، فكان ترعى فيه اسمه الحمى، فكان ابل الصدقة الابل اللي هي الناس متبرعة بها الصدقات في بيت مال المسلمين بترعى فين، بيبقى فيه واحد يعني مخصص ان هو يرعى بالابل ابل الصدقة، فده مال عام. فقال له الراجل اللي بيرعى الابل خدها ومشي وترك ايه وغاب هذان البكيان يعني الجمالين دول مش لاقينهم، والابل مضى الرجل بايه بابل الصدقه الى الحمى وقد مضي بابل الصدقه، فاردت ان الحكما بالحمى وخشيت ان يضيعا فيسالني الله عنهما. قال له انا خفت ان هم يضيعوا فروحت ادور عليهم بنفسي. فقال يا امير المؤمنين هلم الى الماء البارد. قال له طب تعالى بس اشرب حاجه ساقعه، تعالى يا عم اقعد في الظل شويه جو انا وانا بكلمك حاسس ان انا دماغي يعني جو في شده الحر، الفراش يسقط. هلم يا عمر الى الفراش الى الماء والظل، هلم يا عمر الى الماء والظل ونكفيك. قال له تعالى بس واحنا يعني نكفيك. فقال يا عثمان عد الى الظل. قال له خليك انت في الظل بتاعك وسيبني انا ايه في مسؤولياتي. فقال عثمان من احب ان ينظر الى القوي الامين فلينظر الى هذا. قال لهم لو عايزين واحد لما تولى صاحب مسؤوليه، من اراد ان ينظر الى القوي الامين فلينظر الى هذا. قال فعاد والقى نفسه. عبد الله بن عمر بيقول اشتريت ابل هزيله. عبد الله بن عمر كان مسلم ابن عمر بن الخطاب وكان شاب فكان بيتاجر، فاشترى ابل وبعدين الابل بترعى في الحمى فودها لايه الحمى ترعى، وبعدين الابل لما كبرت كده قال لك نبيعها هنكسب فلوس، هي هو بيتاجر في الجمال، فذهب الى السوق ليتاجر فيه الجمال. فصادف عمر معدي في السوق كده بيراقب السوق او يمر في السوق، فوجد ايه وجد ابل سمينه، لا ابل شكلها كده ايه شكلها كده غالية ويعني ايه ملحمة. فقال لمن هذه الابل؟ فقالوا لعبد الله بن عمر. قالوا دي ابل عبد الله بن عمر، هو بقى هما بيفرحوه يعني. فقال عبد الله بن عمر بخن ابن امير المؤمنين، ابن الباشا انت بقى دي الابل بتاعتكو تمام. ثم قال ما هذه الابل يا عبد الله؟ فقال ابل انضاء يعني ابل هزيلة اشتريتها وبعثت بها الى الحمى ابتغي ما يبتغي المسلمون. قال له انا واحد من الناس زي ما الناس كلها بترعى، انا حطيت الابل بتاعتي ورعيت ولما كبرت ببيعها. فقال عمر ارعوا ابل ابن امير المؤمنين، اسقوا ابل ابن امير المؤمنين. قال له ما انت طبيعي بقى ما انت بترعى الابل اللي راح واللي جاي لك ايه دي الابل بتاعت ابن عمر ابن الخطاب. يا عبد الله خذ رأس مالك والمكسب ضعه في بيت مال المسلمين. قالوا الابل اللي انت اشتريتها خد زي بالظبط التمن اللي انت خدته والباقي كله طلعه ايه لله. هذا من ورع عمر. انا يعني اللي كان جنب عمر كان يعني كان اتعب من بعده. قال له الفلوس تاخد اصلها والباقي ترده. انا مش هظلمك بس انت ما ايه مش هتستفيد حاجة من وجودي في هذا المكان. يا عبد الله خد رأس مالك واجعل ربحي في بيت مال المسلمين. يقول ابن عباس دعاني عمر فأتيته فإذا بين يديه نطع عليه ذهب منثور، فقال هلم اقسم هذا في الناس. عبد الله بن عباس حبر الأمة وعمر كان يعلم ابن عباس. فلما جه لعمر فلوس قال لعبد الله بن عباس أنا مش هلاقي واحد عنده علم وفقه إيه يقسم الفلوس، قسم الفلوس دي في المسلمين. فالله أعلم. ثم قال الله أعلم حيث زوى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر هذا المال وأعطيته لخير أم لشر. يقول له وأنا والله ما أنا عارف المال ده ما جاش للنبي عليه السلام ولا جيل أبو بكر الصديق وجاي لنا. قال ابن عباس فأكببت عليه أقسمه فسمعت البكاء، فإذا صوت عمر يبكي ويقول والذي نفسي بيده ما حبسه عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر إرادة الشر لهما وأعطاه عمر إرادة الخير له. بيقول المال ده ربنا حبسه عن النبي عليه السلام وعن أبو بكر، ولما ادهون لنا ده اختبار ده امتحان. عمر بيعامل الله. عمر لما جاله بلاء هو لم يرى هذا البلاء عند النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أموال كثيرة وقسمها، لكن عمر إيه لم يره هو بعينه، فاعتبر أن هذا نوع من أنواع البلاء العقوبة عليه، وكان عمر حازم مع نفسه. عن مجاهد يقول أنفق عمر بن الخطاب في حجة حجها 80 درهما من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة، ثم جعل يتأسف ويضرب بيديه على الأخرى ويقول ما اخلقنا ان نكون قد اسرفنا في مال الله تعالى. حج راه جاي ب80 درهم، ده زمن يعني ده تمن مش موجود اصلا. وبعد ما حج راه جاي بيلوم نفسه يقول انا كده مسرف. كان عمر يبكي ويقول ليتني لم اكن شيئا، ليت امي لم تلدني. ولما ورد عمر الشام صنع له طعام لم يرى قبله ولا مثله، فلما أوتي به قال هذا لنا فما لفقراء المسلمين. راح الشام فحطوا له وليمة كبيرة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، فقال لهم كويس الأكل ده جميل قوي، الأكل ده الفقراء يأكلوا إيه؟ فقال خالد بن الوليد لهم الجنة. هياكلوا ان شاء الله في الجنة. هم مش هياكلوا هنا الاكل ده طبعا، لان الاكل ده اكل معمول بقى اكل مفخفخ اكل فخيم اكل معمول لامير المؤمنين. فخالد بن الوليد رد عليه قال له لهم الجنة معمول لامير المؤمنين وكبار القادة. فقال عمر فما لي فقراء المسلمين؟ فقال خالد بن الوليد لهم الجنة. فاغرقت عيناه فبكى عمر وقال ان كان حظنا في هذا ويذهب اولئك بالجنة لقد بانوا بونا بعيدا. قال لو احنا حظنا في الدنيا ان احنا ناخد الاكل ده وهم يبقى حظهم الجنة هم فازوا. نظرة مختلفة، رؤية مختلفة، تصور مختلف. عمر يعيش الاخرة. عمر يعني حفرت دموعه خطين في وجهه من كثرة البكاء من خشية الله. عن البراء بن معرور أن عمر خرج يوما حتى أتى المنبر وكان قد اشتكى شكوى فنعت له العسل. قالوا له أنت ممكن تستشفي وتشرب إيه العسل. والعسل ده كان موجود آنذاك في بيت مال المسلمين. فصعد على المنبر واستأذن الناس أنه ياخد شوية عسل يشربهم، وقال إن أذنتم لي أخذتها وإلا فهي علي حرام. وكان عمر ينظف البعير ويقول اخشى ان يسالني عنه ربي. اللهم انا خايف ان ربنا سبحانه وتعالى يسالني على البعير على الجمال، مش بيكلموا على البني ادمين. يعني عمر مش حريص بس على ان هو يعطي الانس حقهم ولا اهل الايمان حقهم، انما حريص على ان البعير ياخد حقه، يخاف ان هو يعني يسأل عن البعير. علي بن ابي طالب يقول: رأيت عمر بن الخطاب على قد يعدو، فقلت يا امير المؤمنين ان تذهب؟ قال: بعير ند. قال له في جمل من بيت المال هرب. فقال علي بن ابي طالب: لقد ازللت الخلفاء من بعدك. قال له: انت زلت اللي جاي وراك، ما تقول لأي عبد من العبيد يجيبه. قال له: هو العبد لا مش هيتسأل، هو انا مش هتسأل. هو في فرق ان هو ما عندوش قدرة. دعي يوما عمر الى الى الى طعام، وكان الطعام يعني فيه اصناف كثيرة، فرفض عمر ان يأكل. فالصحابي بيقول له: فيها ايه بتاكل يا عم؟ احنا اللي عامل لك الاكل وياكل بفلوسك، فلوسنا احنا اللي جبناها، واحنا اللي بنقول لك كل، والمال حلال. عمر له نظرة مختلفة. فقال له: عمر، هو ايه المانع ان انت تجيب طباخ ويجيب اكل ويبقى الاكل كويس ويبقى الدنيا واسعة؟ يعني ده مش حرام. فقال عمر: اتظن اني عاجز ان امر بشاه فتسبح وتشوى، وان امر بالعجين فيطبخ؟ قال له: انت فاكر ان انا عاجز ان انا اجيب كل اصناف الطعام وكلها؟ لا، انا مش عاجز، لكني اخشى ان اضيع مالي في الدنيا. ده واحد مركز مع نفسه، ده واحد مش القضية مش قضية ان هو يتكشف لاجل تكشف، انما هو منظوره الاخرة، هو عايش لاجل الاخرة، هو بيقضي ايام لاجل الاخرة، هو يبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى، ويدخر كل الحسنات للاخرة. يقول انس: سمعت عمر وهو بين الجدار، واحد في جنب البيت كده وهو مش واخد باله ان انس معدي، يقول: والله لا تتقين الله يا ابن الخطاب او لا يعذبنك الله. بيكلم نفسه بيقول لها: اتق الله او ربنا هيعذبك. كان متواضعا خشن العيش، خشن المطعم، شديد في ذات الله، يحمل القربة على كتفيه مع عظيم هيبة، يركب حمارا عريا وبعير مخطوم بالليف، قليل الضحك، لا يمادح كثيرا، وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا. كان عامل خاتم بيختم بيه، كان كاتب عليه كفى بالموت واعظا. ولما تولى الخلافة قال: لا يحل لي إلا حلتان. قال لهم: أنا لي حلة، يعني بدلة أو ثوب، أخذوا إيه الحلة ده؟ ثوب من قطعتين، حلة للشتاء وحلة للصيف. عن جابر أنه كان في يده لحما فمر عليه عمر فقال: ما هذا يا جابر؟ قال: اشتهيت لحما فاشتريت. قال له: عادي يعني، جزار حلو واللحمة حلوة ولقيتها ضاني كده، وقلت له شوهنا وجبتها اشتريتها وكلتها. قال: لحم اشتريته، اشتهيته فاشتريته. فقال عمر: او كلما اشتهيت اشتريت؟ قال له: اما تخاف ان تكون ممن يقال اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ الآية ديت في الكفار، بس عمر بيسقط الآيات على نفسه. يعني هو ينفع ان انا استعمل آية بتتكلم على الكفار على نفسنا؟ ينفع. ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك لما قال لأبي بكر وعمر: ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. وعمر استعمل ذلك، وهذا غالب على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معايشتهم للقرآن، انه بياخد آيات الكفار يسقط على نفسه. طب ينفع يسقط على الناس؟ يقول: لا استنى بس، الحكم على الناس مختلف، لكن على نفسك انت اسكت على نفسك وعيش بيها. بيقول لجابر: أما تخشى أن يقال أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ عن حميد أن حفص بن أبي العاص كان يحضر طعام عمر فكان لا يأكل، فقال عمر ما يمنعك من طعامنا؟ قال إن طعامك جشب غليظ وإني راجع إلى طعام لين قد صنع لي. يقول له عمر، بيقول لصحابي اقعد، قال له لا أنا مش هقعد، أنت عم أنت بتاكل أكل عجيب، أنا مش عايز الأكل ده، أنا هروح البيت عندنا أكل حلو. إن طعامك جشب غليظ وإني راجع إلى طعام لين. بيقول عمر، فقال أتراني أعجز أن آمر بشاه؟ فيلقى عنها شعرها وأمر بدقيق فينخل في خرقة ثم يصب في الخرقة ثم آمر به فيخبز خبزا رقيقا وآمر بصاع من زبيب فيقذف في سعن ثم يصب عليه من الماء. عمر بيوصف له وصفات أكل، قال له إيه ده، أنت عارف الحاجات دي كلها؟ عارف لما تروح واحد صاحبك كده تلاقيه تقول له تعالى ناكل فتلاقيه عارف كل أصناف الأكل الجديد والقديم، ويقول لك المطعم ده منزل بقى حاجة جديدة، مشروب جديد. فعمر الراجل بيقول له انا مش عايز عشان ده اكلك غريز. قال له هو انت متخيل ان انا مش عارف اجيب الاكل ده او مش عارف اعمل ده؟ فقال عجبت لك اني ده واقع عالما بطيب العيش. قال له ده ايه ده انت عارف الحاجات دي كلها، ده انت راجل خبير بقى. فقال والذي نفسي بيده لولا ان تنتقص حسناتي لشاركتكم في لين عيشكم. قال له انا خاف، خاف على حسناتي. في عهد عمر جاء عام يسموه عام الرمادة، عام لم تسقط فيه الامطار وكثر الجدب، ناس حر جديد ويبقى فيه نوع من انواع الجدب، الناس مش لاقيه تاكل. فكان عمر يقول انس كانت تقلقل بطن عمر عام الرمادة، كان يأكل الزيت وحرم على نفسه السمن. ونقر عمر بطنه بإصبعه وقال قرقري إنه ليس عندنا غيره حتى يحيى الناس. الصحابة بيقولوا احنا سمعين صوت بطنه، فبيقول لهم هو بيقول لبطنه اعمل اللي انت عايزاه، الناس هتشبع وبعدك احنا نشبع، الناس مش بعيدش احنا مش هنشبع. وعن معاوية قال أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فإنه أرادته الدنيا ولم يردها، وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن. يوما يخرج عمر بالليل وهو أمير المؤمنين فيراه طلحة بن عبيد الله، فيتتبعه طلحة، لا واحد خارج بالليل وماشي كده يتسحب، قال لك الراجل ده ورا حاجة، طب ما نمشي كده نشوف ده مين. فتتبعه طلحة، يكون متجوز تاني مثلا، يكون مثلا عامل عاملة مين ده. فتتبع طلحة عمر بن الخطاب يمشي وراءه ليلا، فدخل عمر في بيت ثم خرج منه، فلما أصبح طلحة ذهب إلى البيت فإذا بامرأة عمياء عجوز مقعدة، فقال ما هذا الرجل الذي يأتيك؟ قالها هو الرجل اللي كان عندك بالليل ده كان بيعمل ايه؟ فقالت انه يتعاهدني من كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني، يقول لها الطعام والشراب وينظف البيت، يجيب لها مية ويخرج عني الاذى وياخد الزبالة وهو ماشي. فقال طلحة ثكلك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع. قال له يعني أنت جاي تمشي ورا عمر؟ ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع. يقول قتادة خرج عمر بن الخطاب ومن المسجد ومعه الجارود، فإذا امرأة برز على الطريق فسلم عليها، فردت عليه فسلمت عليه، فقالت هيه يا عمر. عمر معدي ومعاه الجارود، ف لقى ست قاعدة على الطريق، فسلام عليكم وعليكم السلام وبركاته. وفجأة من الست قامت ايه، هيه يا عمر، كنت زمان تسمى عمير في سوق عقاز تصابع الصبيان، فلم تذهب الايام حتى كبرت واصبحت تسمى عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين. اتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الموت خشى الفوت. بتقول له خاف من ربنا عمر. فقال الجرود لقد تجرأت على أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال دعها، أما تعرف من هذه؟ هي خولة بنت حكيم، سمع الله سبحانه وتعالى قولها من فوق سبع سماوات، حري بنا أن نسمعها. المرأة التي سمع الله، التي تجادلك في زوجها، المرأة التي كانت تجادل في زوجها في ركن البيت وقد سمع الله سبحانه وتعالى صوتها. فعمر بيقول له دي خولة بنت حكيم، دي قديمة. عمر يقبل النصيحة بسهولة، يقبل ان واحدة تقول له اتق الله قدام الناس. عن انس قال سمعت عمر وخرجت معه حتى دخل حائطا يقول بينه وبين الجدار عمر بن الخطاب امير المؤمنين اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر او لا يعذبنك. دخل على عمر يوما وفد من العراق فيهم الاحنف بن قيس في يوم شديد الحر، وهو معتجر العمامة يهنئ بعيرا من ابل الصدقة، بيطلي الوفد جاي بقى يقابل امير المؤمنين، وعمر واقف يعمل ايه؟ بيطلي الابل، ابل الصدقة، بيعلمها عشان ما تتوهش في ابل الناس. فقال الاحنف يا عمر اي حد يعمل ده؟ فقال هلا تأمر عبد من عبيد يفعل ذلك؟ قال يا عم انت بتعمل ايه؟ انت راجل امير المؤمنين، ايه اللي انت بتعمله ده؟ فقال واي عبد هو اعبد مني؟ قال له هو العبد ده هيبقى اعبد مني ومنك يا احنف هلم الي. قال له انت لسه هتقول لي عبد؟ يلا عم البس بس تعالى. قال اي عبد اعبد مني ومنك ومن الاحنف؟ انه من ولي المسلمين يجب عليه لهم ما يجب على العبد لسيده في النصيحة واداء الامانة. نفس المشهد ده لما عمر دخل بيت المقدس وامتنع بيت المقدس على المسلمين ورفض الحاخامات وان يسلموا مفتاح البيت الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلموه لعمر، فبعثوا لعمر ان ائتنا. فركب عمر وجاء. عمر جاي بثيابه الموقعة، وكان انا ذاك كان قائد الجيوش ابو عبيدة من الجراح. فلما رأه ابو عبيدة فقال يا عمر هلا لبست ثوبا افضل من هذا؟ قال له احنا عايزين نقول لهم امير المؤمنين وامير المؤمنين وانت جاي تستلم بقى المفتاح ويعني حاجة عظيمة كده، وجاي لنا على حمار وغلام مهكع وثوب مرقع. فقال لولا انت يا ابو عبيدة. قال له لولا ان انت اللي انت اللي قلتها لكنت اوسعته ضربا. يا ابا عبينا احنا قوم اعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. قال له انت فاكرها بالثياب؟ احنا عندنا عزة بديننا، مش بمظاهرنا واشكالنا. عمر جرب. ودي ده لفظة معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وبيتكلم عن عمر انه ارادته الدنيا ولم يردها. يعني عمر ما قالش الكلام ده عن عجز ولا عن ضعف ولا عنه لم يرى. عمر كان في قومه قبل الاسلام سفير، ولما اسلم كان قوي شجاع، وكان بيعرف، كان بيفهم في السوق وبيفهم في الناس وبيفهم ياخد اللي هو عايزه ازاي. لكنه كان فيه صدق، فيه خشية، فيه تقوى. فبيقول له أبو عبيدة، بيقول له أنت بتقول لي كده يا أبو عبيدة؟ قال له أنت مقاماتنا احنا تركنا هذا وراء ظهورنا. قال له احنا لما أسلمنا مع النبي عليه الصلاة والسلام احنا بعنا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. احنا خلاص ما عادش لينا هدف في ده ولا غاية في ده، ما عادش ده ما نبحث عنه، لنا طريق آخر. لما دخل عمر الى ابي عبيدة ذهب معه الى البيت، فنظر يمينا وشمالا فلم يجد شيء. ابو عبيده اللي بيقوله الكلام ده هو اصلا من كبار الزهاد. عمر لما دخل عمر على ابي عبيده في بيته قال فلم يرد بصره الى الحائط فبكى عمر وقال كلنا غيرتنا الدنيا الا انت. قال له يا ابو عبيده مفيش اي حاجه في البيت؟ قال له مش محتاجين حاجه, ترس اهوت والسيف بتاعنا وبننام على الارض, ولما نحب نجيب اكل بنطلع نجيب اكل ونيجي ناكله ونخلص ولا اي حاجه, بس كده هي دي الحياه عندكم؟ فبكى عمر وقال كلنا غيرتنا الدنيا الا انت يا ابا عبيده. عمر اذل من بعد. وعن محمد بن عمر عن ابيه قال نادى عمر يوما الصلاه جامعه, فلما اجتمع الناس وكثبوا صعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر فحمد الله واثنى عليه واهله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ايها الناس لقد رايتني ارعى الغنم لبني مخزوم على بعض اموال ويقبض لي او يقبض لي تمر. قال لهم انا كنت برعى الغنم على اي حاجة, عارف لما تبقى انت شخصية بقى ايه مشهورة كده وبتاع وبعدين تطلع تقول لهم على فكرة يا جماعة انا احكي لكم قصتي, انا كنت بشتغل كذا وبشتغل كذا وبشتغل كذا. الشغلانة اللي هو بيقول عليها دي شغلانة بالنسبة للناس مش ليست شغلة الاغنياء. فقال عبد الحي بن عوف لماذا؟ قال له ايه الخبة دي؟ انت طلع تقول ايه يعني الخبة دي فديتك بايه؟ فديتنا احنا بايه؟ احنا مالنا؟ قال يا امير المؤمنين ما زدت لان قمأت نفسك وعبت نفسك امام الناس. قال له هو انت الفايدة من الكلام ده ان انت الناس هتقول ان انت كنت كذا وكذا وخلاص, وده انت بتعيب نفسك قدام الناس ليه؟ فقال ويحك يا ابن عوف اني خلوت فحدثتني نفسي فقالت انت امير المؤمنين من ذا افضل منك. نفسه حس ان نفسه بتحدثه ان هي ايه تعلو, فاردت ان اكسرها. بس دي مش كسرة, ده ضرب قضيه يعني كسر ده هيكسر مثلا دراع, هيكسر ايد, هيخبطه, لكن ده يعني عشان يطلع. عمر كان شديد, كان حازم مع نفسه. على حسن قال خرج عمر في يوم حار واضع عن جداءه وعلى رأسه فمر به غلام على حمار فقال احملني معك. عمر بيقول للغلام ما تاخدني معك على الحمار ده تروحني. فوثب الغلام على الحمار عن الحمار ونزل وقال اركب يا امير المؤمنين. فقال لا اركب وانا اركب وراءك. قال لا انا مش بقولك ان انت تنزل وتركبني, انا هذا من تواضعه غلام عادي يعني, ممكن الطفل بيكون عنده قوة, هو ده شايل مسؤوليات شايل هموم, ومع ذلك عمر حريص على هذا الغلام. قال تركب انت على الموضع الخشن وتعطيني الموضع اللين؟ لا والله. قال له لا لا لا عارفين عارف الذوق, بني ادم عنده ذوق, لما بتعزم عليه بحاجة او لما بتبقى عايز تعطيه حاجة عنده ذوق عنده اخلاق. يقول ابي محذورة كنت جالسا عند عمر اذ جاء صفوان بن امية بجفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها بين يدي عمر, فدع عمر ناس مساكين ورقاء من ارقاء الناس حوله فاكلوا معه, جابوا له اكل كبير كده قال لهم هاتوا لي بقى كل الناس الفقراء ويلا يا جماعة عشان ناكل. فالراجل قال له انا جايب الاكل عشان ناكل, انا جايب الاكل عشان انت مش عايز تيجي عندنا, فاحنا عاملين لك اكل حلو وجايبين لك اكل بتاع الاكابر, فانت بتدعو الفقراء والارقاء والمساكين والناس اللي مش لاقيه ليه؟ فقال يرغبون عن قال عمر قال صفوان اما والله ما ترغب عنهم. قال عمر لح الله قوما او فعل الله بقوم يعني ربنا سبحانه وتعالى يعاقب قوم يرغبون عن ارقائهم ان ياكلوا معهم. قال له الناس اللي شر الطعام طعام الوليمه يدعى اليها الاغنياء ولا يدعى اليها الفقراء. النبي عليه الصلاة بيقول ان انت لما تعمل وليمة خلي في الوليمة فقراء. الوليمة لو كلها الناس الكبيرة بس والاغنياء بس واصحاب المناسب بس واصحاب المناصب بس، هذه وليمة شل وليمة. فعمر بيقول انه الله يقبح، ان الله يعاقب هذه الوليمة التي يدعى فيها الاغنياء ولا يدعى فيها الفقراء. قال لح الله قوما يرغبون عن القائم ان يأكلوا معهم. قال له انت هو احنا عم كلنا بناكل مع بعض عادي، ايه يعني ما ناكل مع بعض؟ فقال صفوان اما والله ما نرغب عنهم ولكن نستأثر عليهم، لا نجد من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. قال له يا سيدي والله ما بنتنطط ولا حاجة ولا بنستكبر ولا حاجة، بس انا هجيب اكل. لو انا النوع ده لو انا جبت لاولادي مش هاكلهم، مش هعرف، فانا ما عنديش ان انا اكلهم من نفس النوع الطعام. قال عروة ابن الزبير رضي الله عنهما رأيت عمر رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء، فقلت يا امير المؤمنين لا ينبغي لك هذا. فقال لما اتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فاردت ان اكسرها. قال له انا حسيت ان انا نفسي الناس كلها جاية، فين امير المؤمنين؟ وبعدين بيقول كلمة بتتنفس في مشارق الارض ومغاربها، يعني عمر مش بيقول كلمة والناس بتفاصل، ده الكلمة بترن. فقال لك انا حسيت ان انا نفسي كلام مطاع في كل مكان، فاحببت ان اكسر نفسي. هو معلش يعني هذه المعاملة أو هذه الطريقة في المعاملة، هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. عمر هو مش المقصود بذاته ان هو يحمل الماء، يعني ما اي حد فعلا ممكن يحمل الماء، لكن للناس طرق في الوصول الى الله، كل واحد له طريقة مختلفة. يعني هل ينفع واحد يقول ايه احنا نعمل طريقة بقى من طرق الشرع ان احنا نعمل ايه؟ نعمل تمرين ايماني. ايه التمرين الايماني اللي نعمله يا جماعة؟ واحد يجي يقول لك ده عمر كان بيحمل الماء في الكربة، فاحنا ايه لما يجي حد عايز يقرب من ربنا نقول له ايه؟ هنجيب شوية ازاز مية وتاخدها لحد اول الشارع وترجعها، ده كده ايه يا عم انت بتقول ايه؟ عمر كان يفعل ذلك تأديبا لنفسه هو، هذا شيء هو فعله. لذلك احيانا بعض العلماء بيقولهم طريقة في المعاملة، لهم طريقة في تأديب نفسه، لهم طريقة في التعلم، لهم طريقة في معاملة الله سبحانه وتعالى، لهم طريقة في تفسير بعض أفعال الله سبحانه وتعالى. مثلا واحد يقول لك أعرف علاقتي بربي من خلق زوجتي وخلق دبتي، هو ده طريقته هو. لكن هل معنى كده أنه لو أن رجل حدثت له حادثة أن هذا مغضوب عليه؟ مثلا النبي عصام سقط من على الدابة وجحش ساقه، من هذا الذي يتكلم بهذا؟ النبي عليه السلام أنا من نسائه شهرة، من قال إن هو أن الله غضب عليه يوما صلى الله عليه وسلم، وهو هو من هو وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأحيانا بيكون لبعض الأتقياء بعض الأولياء بعض العلماء بعض الدعاء هو له طريقة خاصة في معاملته بربه، فلا ينبغي أن تعمم هذه الطريقة، إنما الذي يعمم هو الوحي، هو كلام الله، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عمر كان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. من الحاجات الجميلة عمر كان شديد الغيرة، غيرته معروفة، وكان رجل يفر الشيطان منه. عمر كان متزوج امرأة اسمها عاتكة بنت زيد بن عمرو. هذه المرأة كانت جميلة وكانت تعلم غيرة عمر، لكنها كانت تستأذن عمر في ان تذهب للمسجد. كانت بتصلي العشاء فين؟ في المسجد، والفجر في المسجد. فتستأذن عمر تقول له انا هنزل اصلي في المسجد. فعمر يقول لها ايه؟ والله انك تعلمين اني لا احب هذا. تقول له يعني ما روحش؟ قالت اتمنعني؟ قالت والله لا أخرجن إلا أن تمنعني. عمر غيور بس إنما عصام قال إيه؟ لا تمنع إماء الله مساجد الله. عمر مش قادر يتخطى الحديث. تقول لي على تمنعني يسكت. فالناس صحبتها يقولها أنت زوجة عمر وأنت عارف أن عمر بيغير وعمر من هو في هيبته. امتنع عن الذهاب إلى الصلاة في المسجد لأن عمر لا يحب هذا. فتقول لو شاء أن يمنعني لمنعني. فالأم حر لو قال لي ما تروحيش والله ما أنا راح. وكانت تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أنه يكره ذلك ويغار. فقالت فما يمنعه أن ينهاني. عمر تفتكروا كده إيه اللي منعه إن هو يقول ينهى؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، شديد الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيف الشرع يقطع عنق الغيرة. يقول لك أصل أنا بغير. يقول له الشرع أغير منك. من أجل ذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عمر بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله. خلاص الله مش هيمنع إماء الله مساجد الله. هو نفسه بقى في نفسه عنده أزمة هتحملها. هتحملها ليه؟ الغيرة ديت مش بس يعني مش معروفة لدى عاتكة، دي معروفة لدى الجميع، لدى النبي صلى الله عليه وسلم. لما بيقول بينما أنا نائم رأيتني في الجنة وإذا أنا في قصر وإذا امرأة تتوضأ في القصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر. فقال صلى الله عليه وسلم فذكرت غيرة عمر فغضبت بصري عن المرأة في الحلم. فقال صلى الله قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمنك أغار يا رسول الله. يعني موضوع غيرة عمر مش موضوع مش معروف، ومع ذلك هو شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لما عمر بيقسم الأموال قال أن المال يقسم الرجل وسابقته، الرجل وبلاؤه، الرجل وعلمه. عمر بيقسم المال، فجي يقسم المال فأعطى من بيت مال المسلمين في المال اللي بيقسم على المسلمين لأسامة بن زيد نصيب أكتر من نصيب اللي بياخده عبد الله بن عمر ابنه. ابنه طبعا فهم أبوه فقال له طب أنت قدمت المهاجرين على الأنصار عشان إنه أصلا بقدمهم، وقدمت أهل بيعة أهل بدر وأهل بيعة رضوان عشان لهم سبق في الإسلام، وقدمت الناس اللي شغالة كتير، رجل وبلاؤه، رجل وسابقته، طب أنت بتقدم أسامة بن زيد عليا ليه في العطاء؟ ليه هو ياخد أزيد مني؟ هو لا أكبر مني سنا ولا أسبق مني في الإسلام ولا أعلم مني، ليه ياخد أسامة بن زيد أكتر مني؟ الشباب بينهم من بعض إيه؟ غيرة، نظروا إلى بعضهم البعض. فابن عمر بيقول لعمر ويعاتب عمر انه لما اعطى اسامة بن زيد عطاء اكثر من عطاء ليه لابنه. طبعا ده كلام انا عارف ان انا بكلمكم في مستوى تاني، مستوى عاشر، يعني مقامات عالية. فيقول عمر بن الخطاب لما قال له عبد الله بن عمر فضل عليك أمير المؤمنين من ليس بأقدم منك سنا ولا أفضل منك هجرة ولا شهد من المشاهد ما لم تشهد. أما بيقولوا لعبد الله بن عمر ده إلحق، ده عمر فضل عليك أسامة وأسامة لم يشهد مشاهد أكتر من تشهد، ولا هو أكبر منك سنا ولا هو أفضل منك هجرة، فليه يعني ليه عمر يعمل كده؟ الناس برضو يعني فيهم إيه، لازم يبقى فيه شوية تحبيش كده. فذهب ابن عمر إلى عمر يسأله فقلت يا أمير المؤمنين فضلت علي من ليس بأقدم مني سنا ولا أفضل مني هجرة ولا شهد المشاهد ما لم أشهد ولا شهد من المشاهد ما لم أشهد. فقال عمر من هو؟ فقال أسامة بن زيد. قال نعم فضلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه أكثر مما يحبك، وكان يحب أبوه أكثر مما يحب أبيك. قال له اكثر ما يحب اباك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب زيد بن حارثة اكثر ما بيحبني, وكان بيحب اسامة اكثر ما بيحبك, ليه ما فضلوش؟ هذا مال الله. قال ان زيد بن حارثة كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر, واسامة كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر, فلذلك فعلت. لما في عهد عمر اتسعت رقعة الاسلام ودخل ناس كتير من غير المسلمين في الاسلام, ودخل ناس كتير لغتهم غير اللغة العربية, فلما حج عمر وجد اطياف من الناس كثيرة, خاف عمر على دين الناس, وهو يطوف بالكعبة ينظر الى الحجر ويقول لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك, والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر, اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر. عمر بيعلم الناس ان انتوا كنتوا زمان بتطوفوا حول الحجارة, فهو حد يتخيل ان احنا بنطوف حول الحجارة, احنا بنطوف اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وبيعلق على هذا قال الطبري انما قال ذلك عمر لان الناس كانوا حديث عهد بعبادة الاصنام, فخشى ان يظن الجهال ان استلام الحجر من باب تعظيم بعض الاحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية. الناس ضعيفة العقل وما بيعرفش يفرق حجر فحجر وكله زي بعضه, فأراد عمر أن يوضح الفرق. عمر لم يفعل ذلك إلا اتباعا, لم يفعل ذلك إلا عبودية. قال فأراد عمر أن يعلم الناس أن السلام هو اتباع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي قول عمر هذا تسليم للشرع, وهو حسن في أمور الدين, من هو من حسن الاتباع. إن الإنسان إذا لم يكشف له حكمة من الحكم للأمر الشرعي فليلتزم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. انت مش عارف ليه, فيقولوا ايه هو النبي عصام عمل كده, هعمل وضع ده من الثقة, لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى, لان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. قال ابن حجر وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في امور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها, وهي قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه. النهاردة لو تقول لأي حد حاجة يقولك ايه ليه وفين وازاي مش مقتنع, بص انا عايزك تجيب لي كل الادلة اللي موجودة في القرآن والسنة في التوراة في الانجيل, بص في كل حاجة, انا عايزك تجيب لي الموضوع كله ويقول اخره, وجيب لي كل اقوال العلماء فيه, وجيب لي كل اختلاف فيه, وجيب لي اول نشأته وامتى بقى عادة وامتى بقى عبادة واعمل فيه. يا عم الاية تكفيك, الحديث يكفيك, هذا هدى. عمر كان صاحب عبادة وصاحب تقوى وصاحب نفقة وكثير الصيام كثير القيام, صوام بالنهار قوام بالليل, يجتهد في اتباع القرآن ويجتهد في نشر الدعوة والتعليم, تجد له في كل باب من أبواب الخير سهم. كان عمر يعني شديد الاجتهاد والحرص على مرضاة الله سبحانه وتعالى, وكان عمر له كرامات, نتكلمنا قبل كده على مسألة الكرامات أو خوارق العادات, وهي ثابتة عند اهل السنة لاهل الايمان, ان احيانا رجل له كرامة علامة من الله سبحانه وتعالى في معاملة خاصة يعلمه الله سبحانه وتعالى انه له كرامة عند الله, وهي ليست هذه الكرامة لا تطلب لذاتها, وهذه الخوارق العادات احنا قلنا ان هي عادي, السحرة عندهم خوارق العادات, الشياطين عندهم خوارق العادات, الناس اللي المفسدين لهم خوارق العادات, والدجال اخر الزمان هيكون له خوارق العادات. فخوارق العادات أمر لا يطلب وليس دليل في ذاته على الحق. كانوا دائما يقولون إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء حتى لا تحكم عليه أنه من أهل الحق حتى تقيسه على القرآن والسنة. إن المعيار الحق إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكتر واحد عنده كرامة فيكم مين؟ أكتر واحد مستقيم. عشان كده يقولوا أعظم كرامة لزوم الاستقامة. لكن هذا لا ينفي أن لأهل الإيمان كرامات معاملة خاصة. أحيانا بتكون الكرامة دي في دعوة مستجابة حالا وليس هذا دائما دليل على القرب من الله، لكنه يكون كرامة لصاحبه فيما بينه وبين الله هو يعلم ذلك. يعني إبليس قال ربي فانظرني فاستجيب الدعوة في لحظة قال فإنك من المنظرين. سيدنا موسى دعا على قومه قال ربنا اطمس على أموالهم واجل على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فاستجيبت دعوته وتحققت بعد 40 سنة. سيدنا نوح دعا دعوة فاستجيبت حالا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء باب منهمر، ودعا دعوة لابنه فلم يستجب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي لقومي 3 فأعطاني 2 ولم يعطيني 3. فليس معنى تأخر الإجابة أو الإجابة الفورية أو ادخار الإجابة للعبد عند الله سبحانه وتعالى أن هذا معناه أن العبد قريب أم بعيد، إنما الكرامات ثابتة لأهل الإيمان في معاملات خاصة فيما بينهم وبين الله. ده مشهور عن كثير من العلماء وكثير من الصحابة، مشهور كثير، وهو يختلف عن معجزات أو آيات الأنبياء لأن هذه تكون في معرض التحدي. آيات الأنبياء بتكون آيات تحدي أمام الجميع، لما الكرامة دي بتبقى فين؟ حاجة خاصة بين عبده وبين ربه يعلمه الله أنه على صراط مستقيم أو أنه ينبغي أن يستمر في طريق معين. عمر كان صاحب كرامات. من هذا؟ عمر لما أخرج جيش لبلاد الفرس فجعل على هذا الجيش رجل اسمه سارية الدؤلي، وكان هذا الرجل قائد من قادة عمر، وخرج الجيش للقتال وكانوا على أبواب نهاوند. ففجأة عمر كان على خطبة الجمعة، كان يعني يخطب الجمعة بالناس، ثم فجأة الناس سمع عمر وهو يتكلم عن جيش الفرس، ثم قال يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم. وبعدين مرت الأيام وقال له أخبار إن جيش الفرس إيه فتح بلاد الفرس وفتحت نهاوند. عاد الجيش إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فقابلوا عمر فقال ما حدث؟ فقالوا والله كدنا أن ننهزم. قالوا احنا دخلنا المعركة وكانت معركة شديدة جدا وكان في حصار شديد وكدنا أن ننهزم حتى سمعنا صوتا من السماء يقول يا سارية الجبل فاحتمينا بالجبل ففتح الله علينا نهاوند. فعمر سكت، الصحابة ما عدوهاش. على فكرة عايزين نقول لكم على حاجة، اللي قال لكم يا سريع الجبل ده كان عمر على منبره. طب عادي ممكن واحد يقول كلامه ما يوصلش، من وصل صوته الى هناك دي كرامة. من ذلك ان لما فتحت مصر كان زمان عندهم عادة كده ان هم يجيبوا ايه، يجيبوا واحدة حلوة بنت بكر ويرموها في النيل قربان للنيل عشان النيل مش هيجري الا لما ليه الا البنت المتزينة ترمى في النيل، اسمها عروس النيل حاجة زي كده. فلما الصحابة فتحوا مصر لقوا الناس عندهم ايه في شهر بقونة شهر 7 لقوا الناس بتتجهز كده وجابوا واحدة حلوة بنت بك شابة وروحوا لابوها وايه وادوا له فلوس وبدأوا يزينوها. فعمرو بن العاص يقول لهم تعملوا ايه؟ او لا ده دي العروسة بتاعتنا النيل مش هيجري الا فين الا اذا رميت فيه عروس النيل ما بيجريش الا كده. قال لهم لا لا الاسلام يجب ما قبله. ده كان كلام ده قبل الاسلام. احنا الاسلام دلوقتي مفيش الكلام ده خالص ولا عروس نيل ولا رواح يا بنت لابوكي سيبكم الكلام ده خالص مفيش الكلام ده. فلم يجري النيل. هنا دخل ابونا من شهر العجم قالوا ايها الامير لنيلنا هذا سنة لا يجري الا بها. قال وما ذاك؟ قالوا اذا كانت 12 ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا الى جارية بك من ابويها فارضينا ابويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب وافضل ما يكون ثم القيناها في النيل. فقال لهم عمرو بن العاص ان هذا مما لا يكون في الاسلام ان الاسلام يهدم ما قبله. قال فاقاموا بؤونة وابيب ومسرى 3 شهور والنيل لا يجري. هم قاعدين بقى مستنيين الاسلام جه ها عايزين النهر عايزين النيل مش انتوا بقى بتوع ربنا عايزين النيل. وهو قال لهم النيل لا يجري وهم قال لهم هذه العاده ان ترمى عروس في النيل هذه باطله ولا تكون بعد ذلك. فهم منتظرين بقى وقاعدين كل شويه يقولوا ايه مش لو كنا جمعنا العروسه كان النيل جه. دي عاده احنا عارفين بلدنا. فكتب عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب قال له والله حصل كذا كذا كذا وانا مش عارف اعمل ايه صراحه النيل ما فيش جذب. فقال فكتب الى عمر بذلك فقال فكتب اليه انك قد اصبت بالذي فعلت. عمر بن الخطاب كتب الى قائده عمرو بن العاص قال انك قد اصبت بالذي فعلت وقد بعثت اليك بطاقه ضعها في النيل. قال لو كتبت جواب للنيل ارميه له بس مالكش دعوه. دي كرامه. هو في حاجه اسمها كتب جواب للنيل؟ يعني ده ايه ده؟ دي ناس عايشه في عالم تاني. دي كرامه لعمر. فكتب عمر قال اذا بعثت لك بطاقه فاذا وصلتك فالقيها في النيل. فلما قدم كتابه اخذ عمرو البطاقه فاذا فيها من عبد الله عمر امير المؤمنين الى نيل مصر. اما بعد ان كنت تجري من قبلك ومن امرك فلا تجري فلا حاجه لنا فيك. وان كنت تجري بامر الله الواحد القهار وهو الذي يجريك فنسال الله تعالى ان يجريك. ما عارفين يوشع بن نون لما نظر الى الشمس وقالوا لو الشمس غربت والدنيا دي احنا هنموت الفرصه الوحيده اللي احنا ننتصر الان. فنظر الى الشمس وقال انت ماموره وانا مامور اللهم احبسها علينا فلم تغرب الشمس. دي كرامه. هذه ايه لنبي وهذه كرامه لرجل من المؤمنين كرامه لولي عمر من اولياء رجل تقي. فلما جاء الجواب الى عمرو بن العاص فاخذ البطاقه ووضعها فيه ووضعها في النيل فالقى البطاقه في النيل فاصبحوا يوم السبت وقد اجرى الله 16 ذراعا في ليله واحده. وقطع الله هذه السنه السيئه حتى الان الحمد لله. يعني كانوا قعدوا سنين اعمار اجيال بيجموا عروسه النيل وكل سنة ايه يشوفوا عروسة وايه ويجملوها ويزينوها ويروحوا لابوها يدوها مهرها ويرموها تموت تغرق. عن معاية بن كرة ان عمر رضي الله عنه لقي ناسا في اهل اليمن فقال من انتم؟ قال نحن المتوكلون. لا ناس قاعدة كده اللي هم تقديم تعملوا ايه؟ قالوا والله احنا بنتوكل على الله. توكل على الله اشتغلش ليه؟ قالوا ان شاء الله ربنا يرزقني. قال بل انتم المتكلون انما المتوكل من يلقى حبه في الارض ويتوكل على الله. قال له المتوكل اللي بيستعين بالله وهو بيشتغل اللي بيستعين بالله وهو بينفذ ما امر الله به. ان احنا امرنا بالاستعانة اعبده وتوكل عليه اياك نعبد واياك نستعين. ان الناس درجات في مسألة العبودية والاستعانة واحنا امرنا مش بس ان احنا نعبد انما ان احنا ايه نوحد العبودية. يعني مش تعبد ربنا وتعبد غير ربنا انك لا تعبد الا الله وانك تستعين توحد الاستعانة. يعني مش تستعين بربنا وتستعين بايه بغير الله، انما كأنك انت ايه لا تستعين الا بالله. في ناس ما بتعبدش وبتستعين، وفي ناس بتستعين وبتعبدش، وفي ناس لا بتعبد ولا بتستعين، وفي ناس بتعبد وبتستعين، والناس في ذلك درجات ودرجات. عمر هنا بيصحح مفهوم الناس، ذهب الى القراء حفاظ القرآن وعلماء الدين، فقال: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم ما اوضح الطريق، استبقوا الخيرات ولا تكونوا كلا على الناس. قال لهم كلوا من عرق جبينكم وتعبوا. طب ما هم لهم طريق. قال لهم الدين مش انك انت تبقى ماشي حاطط لي وشك في الارض وماشي ضعيف، انما ارفعوا رؤوسكم واستبقوا الخيرات. عشان كده كانت ام عائشه تقول على عمر ايه، كان عمر اذا تكلم اسمع، واذا ضرب اوجع، واذا مشى اسرع، وكان اتقى الناس. لما لقى ناس ايه ماشيه كده ايه، يقول له اصل احنا مخبت، فمشي هزيل كده وله هيئه معينه، فانكرت عليه قالت له: عمر وهو من هو؟ التقي الولي. وكان ايه، كان اذا مشي اسرع، كان في قوه، كان في حزم. فذلك لما لا اهل اليمن قاعدين، لا بعض الناس يعني قاعدين ولا يعملون، فقال: انتم المتكلون. المتوكلون اللي بيشتغل ويقول يا رب، لان انت ممكن تشتغل وبعد ما تشتغل وتنتج لا تجد ما يكفيك، وممكن تشتغل ومن كثرة معالجة الاسباب تتعلق بالاسباب وتتوكل على الاسباب. لذلك احنا امرنا ان احنا ايه، ناخذ بالاسباب ونتوكل على الله. الاسباب المتاحة، الاسباب المتاحة اللي بتحافظ لك على دينك، وتحافظ لك على ما تستطيع من اقامة حياتك، وتوكل على الله. واحنا قلنا قبل كده ان السبب له سبب وله سبب مضاد، كل سبب له سبب وله سبب مضاد. يعني انت بتشتغل عشان تجيب فلوس، تمام كده؟ طيب انت عشان تشتغل ارادتك الكفاية لا، لازم يكون في شغل. فلو ارادتك موجودة وما فيش شغل، السبب ده مش هيؤثر. لو انت اشتغلت وفي شغل لكن مفيش فلوس، عند الراجل اللي هيديك الفلوس. فلابد من ان يبقى فيه لكل سبب لكي يؤتي ثماره ان يكون له اسباب اخرى محيطة به، وان يكون هناك اسباب اخرى مانعة تنتفي عنه، وهذا لا يكون الا بالله. لذلك يقولوا ايه، خب السبب وتوكل على الله سبحانه وتعالى، انك انت قلبك لا يكون الا بالله. اياك ان تعتقد ان احد في العالم يملك لك نفع او ضر، اياك ان تعتقد ان احد في العالم يملك لك موت او حياة. الله وحده فقط يملك الموت والحياة، الله وحده فقط يملك النفع والضر، الله وحده فقط هو الرزاق. نحن نحتاج الى الله والله لا يحتاج الينا. الحاجة الوحيدة اللي احنا محتاجين نعرفها ان احنا محتاجين ربنا، محتاجينه في كل لحظة من اللحظات. هو غني، غني بذاته، عنده خزائن السماوات والأرض، وهو غني بذاته عن العالمين. يعني مفيش حد من العالمين عنده أشياء لم يملكها الله إياه. الله هو الذي أعطى الإنسان كل شيء، وأنه هو أغنى وأقنى، هو الذي أغناك وهو الذي أقناك. كل الأشياء، كل المقتنيات التي تملكها هي من الله. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغني ويرزق وحده. لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن العبودية ليه، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق.